جر صوتك وعرف ان الحر صيدات جزالي جرت لا سمعها القاصي صفق لك في يده جرت لا سمعها القاصي صفق لك في يده بنت جانب ربعي قرن ومن بعد ودعت غالي يبان لي وجه المعاد يبان لي راع المودة حتى جارب بينت لي شي ما هو باحتمال علمتني بان لازم كل واحد عنده حده هي اللي تحسب اني عنك انا داله وسالي عارف المدرسي ولو عارف الحر وما هده المدرس يقول عارف الحر وما هدف لا سكتنا وانت غضينا على رد سؤالي حشمة ولا تشيم عن بعض قول لا رد يا جمال بول زمانك همت لحمل ثقالي ناسي القصة عن عظمك ترى يمكن يقده التحدي لو وقف تكسر لك سيوف نص قالي ليه جسم فلقا دايم تراها مستعدة ليه جسم فلقا دايم تراها مستعدة اعرف ان الضرب بالميت ترى ما هو حلالي ما يفيده لو يحاول لو يحاول ما يرده لوني ممن يعبد الدرهم وعبد الريالي كان يمدني كم تاجر وسط جدة عزتي خلتني أجرى كل من رف طعم حالي ما دانت نفسي على الدرهم لا جاني ثم مدة ما دانت نفسي على الدرهم لا جاني ثم مدة الله أكبر والله أكبر قلتها بول وتالي عادة للوقت دايم بيني لين وبيني شدة جر صوتك واعرف ان الحر صيداته جزالي جرت الا سمعها القاصي يصفق لك بيده جر صوتك واعرف ان الحر صيداته جزالي جرت الا سمعها القاصي يصفق لك بيده جرت الا سمعها القاصي يصفق لك بيده جرت الا سمعها القاصي يصفق لك بيده